بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. انظر بربي تبارك وتعالى العقل وان تولي لين انظر بربي سبحانه وتعالى دير اللمة سوغ رسول الله العلي العظيم اللمة أرسل أي الحل لكن هاتو كتنبدنا مس اللمة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم الله تفسس تكنيه لين هاتو كتنبدنيه لين والله عرص در ساقتيه لين صافي قربيت قلبنا ومقضيت الزلام مس الله هو وري صافي هاتو مشكل يعني لين كريناك هني إلا سئين إناك رني جورغ ما سدام القبر كرا دو الثانية ويسرس العوين إناك تسرسي سوى الميت هو بما يسرس جمع الدواء إني غمارة تيني دواء إني غار ما يسرس دي سوى السواغي كي الله هو ودي الرجل هذه هو دا أتخطو قواء يعني تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي ولا نرى الحساب يعطيني الرجل هو الله يعطيني الرجل هو عمر سيسي من أمه الرجل أتسول سماس الميت أتسكي سوى لما يتكتكتو السماء ما إلا إلا إلا غيم سوان نغدي خدم الختمان باش أتسكي سوى ما دو وخاديك ماشي عاد أتيني نشلوه أتيني هو ولا تنسى وصير رحمة ربي إن أنا كي وضيت تنز ماشي مولي مي ولي تيدي يسينا مي شنو هو ولي تي قبل حتى بدا قبل تنز نائغا أتازول واد غير هذا أزول واد هاتي واد صافي نضل بربي تبارك وتعالى السلامات وادي في الدار أتزول وادي لين وادا كيما شي وادا مو يلعب ولي تيتامن ولي سلي ديما غادا من أتزول وادني كيس باقيين تسلو ماني كذا هو الرجي يسحر وادا هاتي وادي هي ذات السلامة نوازي أما قتلتني أظن إنني إنك أنت لك أنت شواف تغماني غير نفسي تاكل الحال غدار مد ما تيسن شواف ميعرفش تدي أقول عن ضرات في تاسيس وكان التفات كروج اللي غونش كل قوب طري الزيغ زين غان غيلا يسوى التومي ربي تيغوري ونغوى وإن ربي تبارك وتعالى إن الله سبحانه إن ربي تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن ربي سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أنه وتكتل أحد يتغوى ونصد رسول الله صلى الله عليه وسلم جل نصطرون أهل العلم إنك من أتعرفنا وكاهنا لا تقبل صلاة 40 يوما إنك وانا ديك كان داركي وشواف نذكره وكهانا وصد ماني الضغالة كتل خطة ولزم ناكي تيرا داركي قارنا داكي وقعنا داكي سكر ولا تقبل ربي تبارك وتعالى ظليت نصيد 20 واس 40 يوم سيدا ميان ظليتان وراس تتقبل ربي تبارك وتعالى اللي داسكيت أما ولي اللي داسيفتان من أتعرف نوكا إن فصدقه يعني الزغزنت بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد أتو الكفر يا أتون تنر اللي تلعب من الدين إنك يغدس إنك زلغ داسك إنك يدقيه لباس سكر رقيا ويون سكر تلاس الأذكار تستغفر ربي تبارك وتعالى تبتي ربي تبارك وتعالى كي هو الحال ماذا هي هو السكر إنك يعني أنا سبحان الله العظيم زلغ تكي غدار فلان هذا أي وقت إنك وجو خدم إنك وردايت اللي خدمت وردايت الريد كي غدار فلان لباس هي وكو يخدم ولي دار ديت كيت أي كيت لها شكو زيدها مينا سيشتنا ألف ريالان يسوات الرجلي تركو يخدمو رجلي تشوفت المادي السماني غرات ديتر في حندرات في تاسيسة سيتقل أنهم دنتو كتن دني لين الله رأى ليس إنا لله وإنا إليه راجعون تو كتن دني خصادة سنتقاتا موز زود إشناب سونا شنيد يوفن الله العظيم أري الله بنات مارت يوفو شنيد شنيد هي الموحيد وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أن تقتل الحيوانات كل تسبح ربي تبارك وتعالى أن ما غير الله يارب لا الشياطين لما سن شياطين والإنس والجن أما كل ما إلا نجنت الدرد الدويت تسبح ربي تبارك وتعالى كل ما إلا نجنت الدرد الدويت هي الموحدة من الشياطين اللي هي الناس للشياطين الإنس والجن وإذا يتعصون ربي تبارك وتعالى وإذا غلا المشركين وإذا غلا الملحدين وإذا غلا الزنادقة اللي في الساق ما هو ينغلا كي غدرت فقيرتي إنك أتك تلخط إن غدرت كشف ما هو ينغلا والله العلي العظيم ماشي زرزغنا دي السماء غوكوينك ماشا نصد نومنين سليك اللي فرعنا رد سليم ما إمغي عما زوكوينك دما سنتمرتني أتسلفتي تمرتني كتفتني يزام سمار إمغي دي يزام سمار اللي بني سما سنزول من غاد لي موسليطه تو غادر حركت نكارين قلب بعض الدني تا من زول من غا ومن كتسكتي وهذا انك قرا ما دريت كتي هما ودريت كثروه ودريت كطموبيلين ودريت كالصحت الا ما يتوني انك كيف تنزل قرا منك غاني فدينو ان كنغو اما سندارو قرا مو قرا خلندوك ضروري وفنسو وين هو قرا ماذا هو السكر قرا مي غادي يسول أنه أرجاز يصلحني غير دي سولي غير غطور يهدر ربي تبارك وتعالى سكي غريسي سكي كسيدانك وركب كل سوريات غير سولي الزيغ يموت انضر بي ربي يقلع عقلي ويتوري لي، انضر بي ربي سبحانه وتعالى ديرام تنسو بريد اما عن كل كنسيك الله من رحم الله انه ابني دروس بس سليمون دو ظرف والله استيتي من غادة تعجبت غادي يختي دواري يطردي تزموت غير تسنيك سنتي يختي دواري والله عريض يسزميت اتنيتي مدواري اخيرا اخيرا بو عجبين غاد زرات غاد غامزي كنت الدرد نجي لي ما تشجعن غا إلي تفقرين وتغريوا وتنازا ويستحنا تسليمي ميدتا أن تسليمات العبادية أتسليم لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى إيه كله دارنا كله يدنا دارنا يقران تلا لا لا تزقر تلا لا لا تريان تلا لا لا تلس تلا لا لا تخيضة تلا لا لا ترم تلا لا لا تيتك تلا لا لا تفلحنا تلا لا لا ما دو يا كله غادي لا لا تنايا وورته وصدر ربي تبارك وتعالى طمسنا بريدنا ربي سبحانه وتعالى هيم التوحيد النون دوين ربي سبحانه وتعالى هيم الرجاء ربي تبارك وتعالى تعلق مولاه النون صرب سبحانه وتعالى ربي يتخلص إنا لله وإنا إليه راجعون شتو ضغط سوال غصافي صافي قيد بيوال ضربي بدر اللمة صغار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.